بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صفة الحج والإحرام. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وبفضل الله عز وجل أن من حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، فيرجع مغفورا ذنبه وصحيفته بيضاء. ومن أسباب مغفرة الله لذنب الحاج أن يكون الحج على وفق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: لتأخذوا عني مناسككم. وما لفظ خذوا عني مناسككم فلم يرد أي حديث بهذه اللفظة، وإنما لتأخذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم. وأطول عبادة بدنية في الإسلام هي الحج، لذلك الله قال: واذكروا الله في أيام، فزمن الحج أيام. فمثلا الصوم يبتدئ من طلوع الشمس للغروب، الصلاة من التكبير إلى التسليم، الزكاة بالدفع، أما الحج فمن حين الإحرام ويستمر أياما. فمن أحرم بعرفة يلزم عرفة ويوم العيد واليوم الثاني من العيد واليوم الثالث من العيد إن كان متعجلا، وإن كان أيضا متعجلا وإن كان متأخرا في الإحرام فهي عبادة طويلة. لذلك قال شيخ الإسلام: وعلم المناسك أدق ما في العبادات. قال: لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج لأنه أفقه الصحابة فيحتاجون إلى السؤال. وسبب دقة المناسك وكثرة أسئلة الناس هو طول العبادة، فيفعل هذا في هذا اليوم كذا، وهذا يفعل في هذه الليلة كذا، ويرتكب هذا محظورا كذا لطولها، فلطولها كان دقيقا، ولطولها تكثر إشكالات الناس، ولطولها يرتكب بعض الناس محظورا من محظورات الإحرام فيسألون عنه. لذلك بوب المصنف بابا كاملا، قال: باب صفة الحج ليكون مغفورا من فعل ذلك على ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ودخول مكة، يعني صفة دخول مكة، وسيأتي. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه. هذا حديث جابر هو أم المناسك في الأحاديث، وانفرد به مسلم دون البخاري، وذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مطولة، فهو عمدة الأحاديث وأمها في الحج. وسبب إيراد جابر رضي الله عنه لهذا الحديث أن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يعني حفيد علي بن أبي طالب، حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: أتينا إلى جابر رضي الله عنه ومعنا رفقة وقد كبر سنه، يعني جابر، وكف بصره رضي الله عنه، جابر بن عبد الله. قال: فلما جلسنا عنده فقال: من القوم؟ فلما أتى إلي، يعني في تعريف، فلما أتى إلي في تعريف نفسه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فقال: ادنو مني. قال: فدنوت منه، ففتح إزاري الأعلى ثم إزاري الذي دونه، يعني الزرار. قال: فوضع كفه على صدري ورحب بي لأنه من آل البيت. قال فلما صلينا ثم أذن ثم صلينا فقال قال فأتيناه فسألناه كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن الشباب من السلف يحرصون على العلم فذهبوا ويحرصون على أهل العلم ومجالستهم وسؤالهم. فهؤلاء الشباب ذهبوا إلى جابر رضي الله عنه يسلم عليه ويسألوا عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وصف حجته فقال حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه، يعني قصد الحج فخرجنا معه وأذن فيه بالحج، يعني نادى أنه سوف يحج. وهذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة في الإسلام، يعني بعد الهجرة، هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة بعد الهجرة، فلم يحج قبلها. وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، لذلك كان يعرض نفسه على القبائل في الحج، وكما تعلمون بيعة العقبة الأولى والثانية كانت في الحج، فكان يحج عليه الصلاة والسلام لكن لا كحج المشركين من إعلان الشرك وإنما على التوحيد. وهذه هي حجة الوداع. قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا يعني بالحب الخروج فخرجنا معه، فخرجوا معه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني خرج في 25 ذي القعدة من المدينة، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وجلس فيها يوما كاملا مع الليلة، يعني صلى في ذي الحليفة 5 صلوات، وصلى هناك ينتظر الناس يأتون إليه ليحجون معه. ثم سار بعد ذلك في اليوم 26 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، يعني مكث في الطريق 8 أيام. وهذا هو سير الدواب والرواحل، كل يوم تقطع 40 كيلومترا، 8 أيام في 40 كيلومتر تساوي مسافة الوصول إلى مكة. قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه، يعني حاجين قاصدين الحج. قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، أتوا إلى ذي الحليفة بئر علي، ومكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ونام فيها، وكان يقصر الصلاة فيها لأن تجاوز البنيان، وكانت حينئذ خارج المدينة فكان يقصر الصلاة. قال فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت في هذا الزمن في حجة الوداع زوجة لأبي بكر، فولدت له ابنه محمدا، يعني أسماء بنت عميس ولدت لأبي بكر محمد بن أبي بكر. وكانت قبل ذلك يعني أسماء بنت عميس تحت جعفر، فلما قتل جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب. فولدت أسماء وهي في ذي الحليفة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ماذا تصنع، فقال اغتسلي، فدل على أن الحائض والنفاس تغتسل حتى ولو كانت على في حال الحيض والنفاس، فقال اغتسلي واستثفري، يعني إذا اغتسلتي فضعي على مكان خروج النفاس خرقة ونحو ذلك لئلا يلوث الملابس. قال وأحرمي، يعني حتى ولو كانت عليك وحتى ولو كان عليك النفاس. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الظهر، فلما صلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ركب ناقته القصواء. القصواء وتسمى العضباء، هي اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل القصواء لغة مقطوعة الأذن، لكن ناقته عليه الصلاة والسلام ليست مقطوعة الأذن، وكان اسمها القصواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. قال ثم ركب ناقته القصواء، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء، يعني سار على البيداء، البيداء الصحراء، يعني صلى ثم ركب الجمل، فلما سار قليلا قال أهل بالتوحيد، يعني رفع صوته بالإهلال بالتلبية. ما هي التلبية؟ قال لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا رب بعد إجابة، يعني الآن أجيبك في الحج، ويا رب لو أمرتني بأمر آخر أجيبك، فأنا عبد مطيع لك، لك لبيك اللهم، يعني أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، وأنا أجيبك بعد إجابة وأنا موحد لا شريك لك، ولا أشرك بك، إن الحمد لماذا؟ لأن الحمد والنعمة لك، فأنت المحمود، والنعمة الفضل والإحسان بيدك، وما بكم من نعمة فمن الله، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لا يشركك يا رب أحد في الحمد ولا في الوحدانية. وهذه التلبية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، لبيك اللهم، اللهم توحيد ألوهية، لبيك لا شريك لك ألوهية، إن الحمد يا أنت المحمود يا رب، هذا فيه أسماء وصفات، إثبات صفة الحمد لله واسمه الحميد، إن الحمد والنعمة، هذا إثبات فعل من أفعال الله وهو النعمة، إنزال النعم من الله إلى العبيد، لا شريك لك فيها ربوبية والألوهية. وما تقدم فيه عدة مسائل، المسألة الأولى قوله حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر يأمرهم به يتبادرون إلى امتثاله، حتى ولو الأمر بعيد، أمرهم بغزوة تبوك خرجوا، وأمرهم في حجة الوداع وخرجوا. قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، دل على نميقاته المدينة الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، يدل على أن الاغتسال مسنون لكل من أراد الدخول في النسك، فإذا كانت النفساء الممنوعة من الطواف مستحب لها الغسل باب أولى من لم يمنع من الطواف. ويدل هذا الحديث أيضا على أن المرأة الحائضة والنفساء تحرم كما يحرم الرجل تماما، حتى لو كانت عليه العادة أو النفاس. فلو قال لك شخص إن زوجتي حاضت كيف تحرم؟ تقول تحرم كأنه لم يأتيها شيء غير أن تطوف بالبيت حتى تطهر. قال وأحرمي، دل على أن المرأة النفاس تحرم كالرجل وكالمرأة التي لم يأتيها العذر. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وافق بعد صلاة ولا يشترط ذلك، يعني ليس لسنة، أي ليس للإحرام سنة، وإنما إن وافق أنه بعد فريضة فهذا يستحب، لأنه وافق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الشخص قال أنا أريد أن أصلي ركعتي الوضوء مثلا أو الضحى إن كان في زمن الضحى، ثم بعد ذلك أحرم لأني أريد أن يكون إحرامي بعد الصلاة، أقول ما في بأس. أما شخص بعد العصر قال ولا أريد أن تكون ركعتي الضحى وإنما ركعتي الإحرام، فنقول ليس لإحرامي صلاة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول وافق أنه بعد الصلاة أحرم، بعد صلاة فريضة أيضا. قال وصلى حتى إذا ثم ركب القصواء حتى استوت به على البيداء هل، دل على أن السنة أن الشخص إذا فرغ من مما هو من مقدمات الإحرام من الاغتسال ولبس المخيط ونحو ذلك، إذا ركب السيارة مثلا يهل يعني يلبي، فلا يكون التلبية مثلا في المسجد أو هو راكب أو هو ذاهب إلى السيارة يريد أن يركب، وإنما إذا ركب وتحركت به السيارة وهو قريب من الميقات يلبي. وقوله هل بالتوحيد يدل على أن المقصود الأعظم من الحج هو تطهير الإنسان من الشرك وإعلان التوحيد، ويدل لذلك قول ابن عباس قول جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فالمقصد من الحج التوحيد، والذي يضاعف الحسنات هو قوة توحيد الشخص، والذي يجلب له كل شر الشرك. لذلك في طول هذه العبادة العظيمة يهل بالتوحيد، ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إلى آخره، كانت هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع بعض الصحابة يلبون بشيء زائد ولا ينكر عليهم، لكن الأفضل أن يلبي الشخص بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد بتلبية غيره نقول ما في بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذلك. ومن زاد مما ورد عن بعض الصحابة فلا بأس، لأن الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.